فطبعا اذا انا لقيته على الاقل بحاول انزع نفسي منه نزع الرفيق اللي مش فاضي، لا استطيع ابدا لانه ايه متوالي الكلام، عايز ياخذ نفس عشان اقول له طيب السلام عليكم، ما بياخدش نفس على طول كلام متتابع. فكنت اكره ان القاه، كل ما اروح مسجد اصلي الجمعه ما يكونش عندي جمعه لازم يقابلني. فذهبت مره الى مسجد نكره جدا تحت عماره، قلت يستحيل يجي الراجل ده عندي. المهم سبحان الله على ناصيه الشارع التقطني، قلت مثلت بقول بقى الجماعه العوام اللي خايف العفريت يطلع، قلت بس انا النهارده مش هنتهي بقى من الله. المهم قال لي انا خطبت الجمعه واتكلمت عن قصه ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام، قصه بقى الذبح والكلام ده. وبعدين قلت بقى فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قص الضغط وقام واقف. وقفته دي خلتني اعمل حوالي 5-6 خطب، الوقفه دي هو كانش يقدر يقف، قص الضغط وبعدين قعد يقول لي مش عارف. انا انشغلت عن كلامه تماما واستغرقت في المعنى الذي القي في قلبي. ما هي الوقفه دي مساله الوقف والابتداء، هذا فن كبير، فن كبير. لما يقرا المقرئ اعرف اذا كان فاقها لما يقول ولا غير فاقه بمساله الوقف والابتداء. مثلا احد القراءه، احد القراءات المشهورين، قال وهو يقرا بقى في حفل، وانت عارف الناس اللي بيسمعوا دول طرش، هو اهم حاجه الامام الراجل هيخطب ازاي عشان الله الله يا واحد يا مولانا، ما اعرفش هو قاعد ايه يعني، قاعد وثيق الذين كفروا الى جهنم زمر، قاعد ولا وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر، او عنديش فكره بما يقراه القارئ، لكن هو عايز عشان يقف عشان يهلل. المهم القارئ ده ايه قرا، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، فقراها كالاتي: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، معنى تام صحيح خلاص، لكنه لما بدا ام قايل ايه بالله ان الشرك لظلم عظيم، المعنى صح برضه لان الباء هنا صارت باء القسم مش حرف جر، الآية ليس فيها قسم أصلا عشان يخترع معنى في الآية ليس موجودة، فهذه بداية فاسدة لا يجوز لأحد أن يبدأ بها مطلقا. ليه؟ لأنه أوجد معنى ليس في الآية لما يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا الناس بتهلل والكلام، فاحنا عندنا مسألة الوقف والابتداء. وأنا أنصح يعني أهل القرآن اخواننا اللي بيتصدروا للقراءة في المحاريب وبيفسروا القرآن والكلام ده ان يعتنوا بباب الوقف والابتداء. وابو عمرو الداني له كتاب كامل في هذا اسمه الوقف والابتداء خلاص. فعايز يعني اقول لما وقف الرجل قد صدقت ادت المعنى اللي انا عايزه. كنت انا بتكلم اياميها عن ان الايمان يزيد وينقص، وان الايمان لا بد له من عمل، فالذي وقع في قلبي انذاك من هذا الوقت، شوف الايه بيقول لك فلما اسلم وتله للجبين، اهو ده شغل عمل الجوارح، كفاه على وجهه وجاب السكينه وهيذبح، مش كل ده عمل؟ قال له قد صدقت، اذا التصديق لا يصح الا بعمل. الجماعه اللي يقول لك الايمان هو التصديق غلط، اضفت الحته دي للادله اللي انا بجيبها. طبعا ده مش دليل، الدليل في المساله الادله كثيره جدا ومباشره كمان، لكن انا ارتبطت بهذا لان الايه دي ما كنتش قادر او وانا بقرا مش عارف انتزع منها الدلاله على هذا المعنى. فلما وقف قال قد صدقت، فآليت على نفسي من هذه اللحظة إذا دخلت مسجدا، الكلام كان حوالي 14-15 سنة، إذا دخلت مسجدا أن أعطي قلبي وسمعي للخطيب أيا كان الخطيب ده، وطرحت الأذن الناقدة خلف ظهري. وفعلا لا أنكر أنني استفدت من كل خطيب تكلم بكلمة على أي منبر. فانا عايز اقول مسألة الذوق في العلوم ده معناها جودة الفهم في هذا العلم. وربما تكلمت بكلام لا يفقهه من لم يكن عنده ذلك الذوق. وانا عايز نفرق برضو بين ذوق الصوفية الذي لا ينطبق على الاصول التي اتفق عليه الأئمة والذوق الصحيح الذي ينتج عن ملكة صحيحة. فهو الخطيرة دي اعجبتني، ولما انت تدلها ودنك ثم تعطيها قلبك، ولذلك انا اقول لك انصت لا اقول لك استمع. فرق بالانصات والاستماع كبير جدا. ها، واذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فلما حضره قالوا فالانصات يختص بسمع القلب والاستماع يختص بسمع الجارحه. خلاص، ولا مانع ان الكلمه دي تبقى مكان دي ودي مكان دي، لكن الصحيح يعني او الصواب في المساله ان الانصات عاده يكون لسمع القلب والاستماع يكون لسمع الجارحه، ولا مانع كما قلت ان يكون الاستماع يدل على انصات القلب وكده يعني. فانت اذا اعطيتني سمعك او اقول كما قال القران القيت سمعك او القى السمع، وهو شهيد لان القاء السمع معناه الاستسلام. ها، القاء السمع معناه الاستسلام لما يقال، يعني ما فيش معارضه قلبيه لما تستمعه بالاذن الجارحه، مسلم يعني سلم تماما. فاذا سلمت وتركت سمعك القيته، يوم طالما ما فيش مقاومه للمعنى السمع بتدحرج لوحده كده بسهوله. انت بقى الدنيا تعرف لما اذنك ترفض. عشان كده ربنا قال ايه؟ ولو علم الله فيه خيرا لاسمعهم. طب ما هم سامعين، يسمعون بالاذن الجارحه بس لان في مقاومه من السمع مش عارفين يفهموا، فحصل نوع من المقاومه للمعنى ما وصلش القلب. خلاص، فانت بقى اذا القيت يعني سمعت، ليس في هذه الخاطره بل في كل من ما في كل كلام يدلك على الله سبحانه وتعالى تنتفع انتفاعا كثيرا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه. هل العيش الا معه؟ هل الدنيا والاخره الا له؟ اف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته اضعاف ما حصل. اقبل على ما اقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال الا حال مخالفته؟ ولن ثنى عزمي عن بابكم الا تعثرت باذيالي. أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: إذا وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها. يا أرباب المعاملة، بالله عليكم لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، وادفعوا ما لا يصلح إلا لا ما لا يصلح أن يلج فيفسد، واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب فإن أغراضكم تحصل. على أنني أقول: أف لمن ترك بقصد الجزاء، أهذا شرط العبودية؟ كلا، إنما ينبغي لي إذا كنت مملوكا أن أفعل ليرضى لا لأعطى. فإن كنت محبا رأيت قطع الآراب في رضاه وصلا. اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغف به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه. ولا تيأس من روحه وإن قوي خناق البلاء. بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء،

ها وينزل هب. ليه؟ ما مش عارف ينزل. ها لان الطائر عندما يريد ان يرتفع يضرب جناحيه بقوه، فاذا اراد ان ينزل نشرهما واوقفهما. تشوف انت الكلام ده، ها وصف الطائر في الصعود يضرب بقوه وفي النزول يعمل كده، ها ولا يضرب، وبعدين ولا يضم جناحه الى جسده، لان كده يسقط على طول. الذي يحفظ توازنه هو نشر الايه؟ هو نشر الجناحين. لما تقرا بقى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اخفض يعني انزل. ينزل ازاي؟ يعمل كده. لكن انت لما تعمل كده بتتعبهم. تعمل كده معنى ذلك ان انت هتسبب لهم قلق. امتى بقى تحط الشيء على الجناح ولا يتحرك؟ عندما يسكن. فانت المفترض مع ابيك وامك تعمل زي الطائر اذا اراد ان ينزل، تعمل كده. لو ابوك على جناح وامك على الجناح الثاني، لو عملت كده هتوقع، ها. لكن تفضل عامل كده وتنزل، خلاص دي مرحله سكون، ها. والساكن ضد المتحرك، ما تحركش يبقى مفيش ازعاج. عشان كده مثلا لما بنقول الراجل المتزوج بنقول المراه هي السكن. السكن يعني ايه؟ يعني لا تتحرك. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا ايه؟ اليها. انت اللي بتسكن مش العكس. ليه؟ لانك كرجل بتسعى في الدنيا الواسعه، وده بيهابر معاك، وده مش عارف ايه، وده عايز يعمل لك ايه، وده عايز يخدعك، وده عايز ياخد فلوسك، وده مش عارف ايه. فانت عامل زي الديب وانت ماشي وسط الناس مبرق كده ومفنجل واخد بالك قوي. يبقى انت متحرك ولا لا؟ متحرك، كل جسمك متركز. لو دخلت البيت وتحركت كمان يبقى متحرك بره، متحرك جوه، ده انت هتتجنن. ها المفترض بقى انا راجل متحرك بره، الست تفهم الكلام، الكلام ده للستات اللي قاعدين تحت، ها مش لكم، لهم لهن، عشان اللي مخليه البيت يعني العفاريت شغاله في البيت الكلام ده، تتقي الله سبحانه وتعالى عشان نقابل ربنا بوش ابيض. فالمفترض ان الراجل اول ما يدخل بيته يسكن. يسكن يعني يعني وقف ودانه، وقف دماغه، وهو امن ان الست دي مؤتمنات على حياته كلها. ما يدخلش اول ما يدخل، تعالى اتفضل شوف عيالك، الواد مش فاضي يذاكر، والواد مش فاضي يحفل، الواد مش عارف ايه، دماغه خلاص. اول ما تتلقاه بالكلام، وممكن اول ما تتلقاه يوم داخل البيت وموع على وشه. ليه؟ شنطه العيل على دوار الباب على طول، يعني حتى لما جاء من المدرسه لم تكلف خاطره وتحط الشنطه على جنب، لا، اول القصيده كعبله، ها؟ لا، يبقى المفروض الراجل يدخل عشان يسكن، عشان ياخذ قوه يقدر يواصل بكره مره اخرى مع خلق الله الذين جعلونه متحركا رغما عنه، ها؟ فالمفترض انا عايز اتعامل مع ابي وامي، شوف عشان تفهم القران ودقائق القران ومعانيه. لما يقول لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ودينا هرجع لها تاني كمان شويه، بس هخلي المعنى التاني اللي انا عايز اقوله في موضعه عشان المساله تبان قوي. فيبقى ايه؟ يبقى فالام اللي هي الحمامه يعني بتعلم الولد الطيران شويه شويه شويه شويه لحد ما يبتدي يلاقي ريش مش عارف ايه، وبعدين يطير. اي واحد وصل الى القمه في عمله ما وصل الى اي انسان وصل الى كمال العمل سواء في عمل الدنيا او الاخره، ما وصل اليها طفره، انما ايه؟ حصل له تدرج، وعلى حسب جده ومعرفته بهدفه يكون قرب وصوله او بعد وصوله. الانسان العارف بالحقيقه غير المغفل. فالجماعه الحبيبه دول قال لك انت لن تستطيع ان تصل الى قمه الحب الا بمراحل. تبتدي الاول في روضه وترزق شويه، تطلع في روضه رقم اثنين، مش عايز اقول اتجاهات والكلام العك اللي بيقولوه ده، بكره جدا التعبير بالانجليزي والكلام ده. واي محاضره انا نطت كلمه على لساني كده من الكلام ياده انا بعتذر عنها، ولو بقول كده اعتذر عنها اعتزازا بلغتي، وان انا ما اعبرش ابدا بلغتي عدوي مطلقا. فانا عايز اقول طالع من روضة اولى روضة تانية وبعدين دخل اولى ابتدائي تانية ابتدائي وبدأ يتدرج لحد وصل الجامعة. الحب كده برضه. وصل هؤلاء المحبون اوصل هؤلاء المحبون درجات الحب الى قريبا من 60 اسما. لازم تتقلب في 60 اسم دول. هنسمي 60 اسم دول مراحل او منازل. لابد تنزل في المنزلة الاولى وبعدين اذا وصلت فيها ونجحت تقلبك على المنزلة الثانية وتفضل تترقى زي السلم كده تترقى فوق لفوق لحد ما تصل الى اعلى درجات الحب اللي ما فيش بعدها. وانا اتكلم على درجات حب لكن ساقرأ لكم المراحل الاسماء كل اسم تحتيه معنى. قال لك طب المعنى ده نلخصه نقول فيه ايه؟ قال لك نحط العنوان كذا. طب اذا تدرج وعلي شويه يبقى المحبه دي اسمها كذا. قال لك تحط لها عنوان. فانا لست معنيا بشرح الكلام للحبيب لكنني ساذكر لكم الاسماء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وجمعها من كتب الشعراء وبتاع وراحنا رحمه الله عليه عشان تعرف اخر درجه من درجات الحب كيف هي. بيقول ابن القيم رحمه الله وزي ما قلت لك دي عباره عن ايه؟ عباره عن عناوين فقط. يقول الحب اول حاجه في في في مساء او سير المحب الى اخر مقصوده ايا كان المقصود بقى دنيا ولا دين المهم له اخر المقصود. قال لك ايه؟ قال لك هي المحبه دي اول درجه والعلاقة والهوى والصبوة والصبابة والشغف والمقر والوجد والكلف والتتيم والعشق والجوى والدنف والشجو والشوق والخلابة والبلابل والتباريح والسدم والغمرات والوهل والشجن واللاعج والاكتئاب والوسط والحزن والكمد واللزع والحرق والسهد والأرق واللهف والحنين والاستكانة والتباله واللوعة والفتون والجنون واللمم والخبل والرسيس والداء المخامر والود والخلة والخلم والغرام والهيام والتدليه والوله والعبادة. تعبد. أعلى درجات الحب يبقى التعبد. دي كلها درجات الحب. فلن تصل إلى العبادة أو التعبد إلا إذا مررت بكل هذه الدرجات. ده الكلام ده تقسيم أهل الدنيا للحب. بس أنا عايز أعرفك أعلى درجات الحب هي إيه؟ ده قصد من الكلام العك ده كله اللي أنا قلته ده. إن العبادة أعلى درجات الحب. كانوا زمان لما كنت أنا في أولى إعدادي وثاني إعدادي على الميزان الوسطاني ده كان يبوي وناس يبيعوا كتب اسمها رسائل الحب والغرام. ساعات يبقى ولد حبيب بس ما بيعرفش يعبر عن مشاعره يوم يفر الكتاب ويختار ايه رساله عشان يبعثها لمين؟ يبعثها للبنت. لا ده الحبيبه مستجاب الدعوه ولا المهم كان يبقى الواحد اللي بيحب بيته ولا حاجه ومش عارف يكتب ومنيل بيه ويتعثر في اذياله ويتلخبط وكان ينشف الكلام ده كان يشتري كتاب من كتاب كان مثلا بيساغ ولا حاجه ايش كتاب كان كاسات مثلا 71 72 كده ويبتدي يقرا الكلام ده. كان ليا صاحب من بلديات يعني اسال الله ان يرحمه وان يغفر له كان سره كله عندي فاشترى الكتاب ده وكان بيحب بنت يعني وكان ايه يبعت لها جوابات والكلام ده. فكان يقول لي تعالى نختار ايه حاجه حراقه كده ها اول ما البنت تراها تخر صريعه لليدين وللفم كما يقال يعني. المهم اللي انا لاحظته انا ذاك ان كلمه انا بعبدك تقريبا في كل جواب انا بعبدك اهو دول ما يعرفوش بقى مرات الحب ولا يعرفوا ان اعلى درجات الحب التعبد ده شويه صريع. ها ما عندهمش لا معاني ولا مغاني ولا الكلام ده، ما عندهمش حاجة. ازاي اللي كتب الجواب نطق وقال انا بعبدك ليا، ازاي وصل لها يعني؟ ها الا ان دي نوع من الفطرة، استسلام المحب الكامل لمن يحب، اسمه عبودية. هو ده، هي دي العبودية، الاستسلام الكامل، ليس لك ارادة مطلقا معه. يوم ما تشم نفسك معاه تبقى انتقصت من العبودية مرحلة. على حد ما تشم نفسك بقى، شوف نفسك طويل ولا نفسك قصير ولا نص نص، كل ما نفسك يطول او يبان مع حبيبك يبقى انت عبوديتك او محبتك ليست كاملة. يوم ما تقطع النفس يبقى انت عبد. يعني العبودية اذن هي الاستسلام الكامل بدون اي ارادة، بدون اي مقاومة منك. كنت برضو كنا ساكنين مع في ايام ما كنت في تانية ثانوي برضو شباب كده، فكان في واحد رحمة الله عليه برضو كلهم ماتوا وانا اللي لسه عايش اهو. المهم كان بيحب بنت في العمارة اللي قبلنا والكلام ده، وبعدين يعني يقعد قدام الشباك يذاكر وبص لها. فالمهم كانه يعني استغرق في الكتاب قيمه 10 دقايق ولا حاجه، فواحد من الايه؟ من اللي ساكنين معانا، ما احنا شغالين الحمد لله، ما اشتغلتش مخبر في الحاجات دي. قال له البت نزلت. هو كان لابس بيجامه جبها مشروط، وبعدين هو كان مهندم جدا صاحب هندام، يعني عمره ما ينزل الا والحاجه مكويه. يكويها ازاي؟ يقوم فارتها تحت المرتبه اللي بينام عليها، وينام عليها، فبالتالي ايه؟ هتتكون. ما هو بقى قصه بقى يكوي وما يكويش والكلام ده، كانش فيه فلوس اساسا. فشوف بلغ من هندامه لازم ينزل بالبنطلون المكوي وحاجه، يقوم تحطه تحت المرتبه عشان ايه؟ عشان يكويه، وما ينزلش الا كده يعني. ليه؟ عشان ينزل برضو يعني حاجه كده. المهم شوف كنت هغلط اهو، طيب بس ما طلعتش الحمد لله. المهم قالوا له البت نزلت. نزل بقى كالاتي: تجيب مشروط اللي هو هنا، والبيجامه الجاكيت بتاع البيجامه ده والجاكيته دي غير الايه؟ البنطلون ده من لون وده من لون. الشبشب بتاع الحمام اللي لابسه شبشب بصباع، والشبشب الثاني تدخل في رجلك. ها هو عادي خالص، لانه طبيعي لما يكون ساكنين في شقه والكلام ده، حتى انت في البيت لو لقيت شبشبين ولقيت قدام الحمام شبشب فرده وفرده غير اختها بتلبسها وتدخل، ما فيش مشكله، ما حد هيراقبك ولا كلام. هو بقى لانه حصل له الظاهر وصل في درجه الحب الى الجنون، مش احنا نقول الجنون احد مراتب الحب. المهم لبس نزل بالقصه دي يجري لحقها عند الميزان الوسطاني اللي عندنا ده، تمام. وبعدين ما عرفش يجيبها برضه، كانت زرقت في اي حاره تشتري حاجه ولا بتاع. المهم رجع، وبعدين لما رجع برضه متدهول على نفسه، برضه دي من درجات الحب الدهوله دي، واخد بالك؟ فقول له ايه اللي انت عملته ده؟ ما شفتش نفسك كنت نازل؟ فبص كده قال ياه ده كان شكلي وحش قوي، الحمد لله ما قابلتهاش. ها؟ لان هيقابلها هي ال، فشوف يعني ال، فكان بقى رسائل الحب والغرام دي لما يكتبها. كنت الاحظ او لاحظت فيما بعد لما قرات العبوديه، والعبوديه هي الاستسلام الكامل كامل، نط لدماغي مساله ايه؟ القصه اللي انا بحكيها لكم دي، كلمه انا بعبدك دي، كل جواب تقريبا انا بعبدك. اذا العباده هنعرفها ان العباده تكون في محورين. المحور الاول كمال الحب، المحور الثاني كمال الذل. ادي العبادة. طب دول محوران، ممكن الخصهم في محور واحد، او ممكن اقدم واحد على واحد، او واحد يجي تبعا لواحد. اني واحد يسبق الثاني؟ كمال الحب اللي لازم يسبق، لانك لن تذل الا بالحب. اوعى تقول لي كمال الذل وبعدين كمال الحب، لا. اللي بيخليك تبذل روحك الحب، لان الذل مر. اللي خف في الذل انك محب بس، ده حتى ممكن ما تبقاش محب، يعني ليس لك إرادة سواء بحب أو بغير حب. اللي يخلي الذل يمشي عدم الإرادة سواء بحب أو بغير حب. يعني احنا عندنا في الأمثال بتاعتنا بنقول ايه؟ ضرب الحكومة مش عيب. بيجي الشوشي مرمطك في الشارع ويبعتر كرامتك وما تقدرش تقول له بم، تقول له حاضر يا باشا انا غلطان يا باشا. طب الكلام ده لو لو لو هو مش شاويش، يعني لو جارك عمل فيك البهدله دي كنت هتعمل في ايه؟ كنت هتطحنه، صح ولا لا؟ لانك ما تقدرش ان كرامتك تتبعتر في الشارع علشان جارك ضربك. لكن الحكومه لها شوكه ولها سلطان وتعاقب وما انتش قدها، يبقى ذللت بس مش بحب. عشان كده بنقول الذل لا يذل المرء الا بعدم الاراده سواء كانت بحب او بغير حب. احنا النهارده بنتكلم عن الاراده بالحب. انت صح برمتك وبعثر كرامتك وابتدي عليه، لكن عندما تضع جبهتك هذه اعلى ما فيك وتضع هذا الانف الذي هو اشرف ما في الوجه، اشرف ما في الوجه الانف، ولذلك تلاقيه طالع بره بارز. ها حبيت تسويه تسوي وشك كده مناخيرك هتروح. يبقى اللي طالع بره ده عنوانه الوجه، عشان كده بيقول لك انا جبت مناخيره الارض. ها ومنه الانفه، الانفه والعلو والكبر مشتقه من الانف. فتضع جبهتك اعلى ما فيك وتضع انفك اشرف ما في الوجه وتسجد لربك وتبقى مبسوط وسعيد. ما هو ده كمال الذل، ان تضع اشرف ما فيك موضع نعلك وموضع نعال الناس. فعشان كده احنا عندنا كمال تمام الحب مع كمال الذل. الذل ده انا عايز اقول لك العلاقه ما بينهم كل ما تنزل تحت قوي قوي قوي تطلع فوق قوي. تحت قوي قوي دي اللي هي ايه؟ الذل. ها وفوق الحب. يبقى انت حلك تنزل تحت. طب تنزل تحت دي ايه؟ ما دي عنوان العبوديه. تنزل تحت يعني يداس عليك. ما اقصدش طبعا الداس عليك من المعنى اللي قد يفهمه احد خطا، ان يقابلك اللي اطش لك واذا دار خدك الايمن اديله خدك الايسر، الاثنين ويلم واديله قفاك. ها؟ لا ما اقصدش المعنى خالص. لا انا المعنى الذي اقصده فيما يتعلق بالرب تبارك وتعالى. ها؟ بالرب تبارك وتعالى. كل ما تنزل تحت قوي كل ما تطلع فوق. وهذا الذل يكبح جماح الكبر الذي هو مخلوق في النفس، لان الكبر بوابة الكبر الظلم والجهل، ودي اصل الخلقة كما قال تعالى انه كان ظلوما جهولا. قضي اصل الخلقة، كلما استضاء المرء بنور الوحي يتخلص من الظلم يتخلص من الجهل، وعلى قدر ما عنده من انوار الوحي على قدر ما يقل الظلم والايه والجهل. يبقى هذه النفس فيها داعية الألوهية، داعية الألوهية. لكن ليه أي واحد فينا ما بقولش أنا ربكم الأعلى زي فرعون قال؟ الذي يمنعك أن تدعي هذه الدعوة حاجتين، إما أن يكون العجز لأن أنا ربكم الأعلى، طب هات لنا آية من الآيات، أنا فقير عايش على الأرض اريدك الان في المكان الخرابه ده تقول يا عماره اطلعي وتشطبي وتديني المفتاح. اذا كنت الها هيعجز ولا لا؟ هيعجز. اذا العجز هو الذي منعه ان يقول انا ربكم الاعلى. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه الايمان يمنعك ان تقول انا ربكم الاعلى. ازاي يعني اقولها؟ فإما أن يكون المانع عجزا وإما أن يكون المانع إيمانا. واعتبر بحال فرعون،